الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سُئل الإمام المُجدِّد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية: خالصا من قلبه، وفي رواية: صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. الحمد لله رب العالمين، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بما بعث به الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من قبله، بلا إله إلا الله، ببيان معنى لا إله إلا الله، والدعوة إلى العلم بها وتحقيقها علما واعتقادا وقولا وعملا، والبعد عما ينافيها ويضادها وينقص كمالها الواجب من الشرك والبدع. ولذلك قال الله جل وعلا: إلهكم إله واحد فله أسلموا، أي استسلموا له بما شرع، وبشر المخبتين الخاضعين المنقادين لتوحيده جل وعلا بعبادته والبراءة من الشرك وأهله. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم خاطبوا أقوامهم قائلين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمنهم من هدى الله فوحد الله عز وجل بعبادته وترك الشرك به، ومنهم من حقت عليه الضلالة فقابل الدعوة بالإعراض، قالوا: قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. بل ردوا قائلين: أجعل الآلهة إلها واحدة، امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تذرن آلهتكم. وأول ما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة شرفها الله هي الدعوة إلى لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقالها لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والمخاطبون يعلمون معنى هذه الكلمة، يفهمون المعنى أنها إفراد الله جل وعلا بالإلهية والعبادة وترك كل معبود سواه والكفر بكل معبود سوى الله وبكل عبادة لله لغير الله. فلذلك هم ردوها من أول وهلة وتحملوا أن يتعرضوا للقتل وسبي الأهل وغير ذلك مقابل ألا يقولوها، عصبية لما عليه الأسلاف وتمسكا بسبب رياستهم في مجتمعهم، فإن رياستهم في مجتمعهم قامت على الشرك وسدانة الآلهة، وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته على هذا الشرف العظيم الذي شرفه الله تعالى به. فهم فقهوا معنى لا إله إلا الله وأنها إفراد الله جل وعلا بالإلهية واستحقاق العبادة، وأن تحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده بما شرع وأن يكفر بكل معبود من دونه كائنا من كان. فهذه تهدم دين الجاهلية، تهدمه على قواعده وأصوله، فلذلك لم يرضوا بذلك، مع أنهم في الجملة يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه المرسلين والنبيين من قبله وأتباعهم من المؤمنين هي توحيد الله عز وجل بالإلهية والعبادة، فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وتحقيقها بعبادة الله تعالى وحده. أما دين أهل الجاهليات فهو أن الله إله، افهموا هذا، أن الله إله هو الإله الأكبر ومن دونه آلهة تقرب إليه وتتوسط عنده في جلب النفع ودفع الضر. هذه عقيدة أهل الجاهليات كلهم، ما ينكرون إلهية الله جل وعلا لكنهم يجعلون معه آلهة أخرى، فالله تعالى عندهم هو الإله الأكبر الأعظم، وهذه الآلهة تقرب إليه وتتوسط عنده وتشفع للمتعلقين بها وتملك معه شيئا من جلب النفع ودفع الضر، وإن كانوا لا يصرحون بذلك لكنهم يعتقدون أن التعلق بها ينفع، وما من نفعه أنهم يتوسطون عند الله جل وعلا. فهم لا ينكرون إلهية الله جل وعلا، إنما ينكرون تفرده بالإلهية، فلذلك ردوا الدعوة رأسا ولم يقبلوها وعارضوها وأوردوا عليها الشبهات واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عقله واتهموه في دينه وزعموا أنه يتلقى ما يدعو إليه من الخلق. كل هذا عصبية لأسلافهم، كما قال أبو طالب: لولا أن جيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أسب أبا عبد المطلب لأقررت بها عينيك. فهم عارضوا لهذا، عصبية لدين الأسلاف. والأمر الثاني أن رياستهم قامت على سدانة هذه الآلهة. ولذلك يقول أبو سفيان رضي الله عنه في يوم أحد يقول لنا العزى ولا عزى لك، يفتخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، يقولون ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فدين المشركين تعدد الآلهة مع الله جل وعلا، ودين الموحدين إفراد الله جل وعلا بالإلهية والعبادة وحده لا شريك له. وكل الناس الذين عاصروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهموا من دعوته لأول وهلة أنه يدعو إلى توحيد الله جل وعلا في الإلهية والعبادة والكفر بكل ما يعبد من دونه، سواء في ذلك مشرك العرب أو اليهود المجاورون له في المدينة أو النصارى المجاورون له في الجزيرة أو الصابئة الذين هم في العراق وما وراءها أو المجوس عبدة النار في فارس وما وراءها، كلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا في الإلهية بالإلهية والعبادة، عبادته بما شرع. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا إله حق إلا الله وأن لا يعبد إلا الله، لأن العبادة للإله الحق وحده. فهم فهموا هذا، ولذلك يقول أبو سفيان لهرقل لما سأل ما يقول لكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم. فاهم جدا، واضح القضية، هرقل فهم هذا وأقر على هذا وأن هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من قبله، فهموا هذا. فلذلك هذا الذي فهمه المسلمون السابقون الأولون فانقادوا له واستجابوا فوحدوا الله جل وعلا بالإلهية والعبادة وأخلصوا له الدين، وفهم ذلك المعارضون والخصوم وأنكروا ذلك وعارضوه. هذا هو الذي يجهله كثير ممن ينتسبون للإسلام بعد القرون المفضلة، لا يدرون ايش معنى هذا، بل هم على حقيقة دين الجاهلية يعبدون الله تعالى بقول لا إله إلا الله وبالإقرار بإلهية الله وبالإقرار بعبادة الله بما شرع وبعبادة الله عز وجل بشرائع الدين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. يقرر ذلك العلماء، علماء هؤلاء يقررون ذلك، كذلك أيضا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كذلك بما في اليوم الآخر ما بعد الموت من أحوال النزع وأحوال القبر جملة وأهوال يوم القيامة وأمر الجنة والنار، كل هذا يقرون به ويلتزمون بجنسه إجمالا ويرون أنه من دين الله، ما عندهم إشكال في هذا، إلا أنهم يفعلون كما يفعل أهل الجاهلية كما تفعل قريش، يجعلون لله وسائط من خلقه ممن يزعمون صلاحه ومما يظنون فيه الصلاح، فهم يبذلون خالص حق الله عز وجل من الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والخشوع والعكوف، كل هذا يعملون جنسه لغير الله، فيكون إيمانهم عند القبور وخضوعهم للمقبورين مثل خضوعهم لله جل وعلا، بل أعظم، إلى حد أنه لو حلف بالله تعالى لا يبالي أصدق أم كذب، ولو حلف بمن يعظمه لا بد أن يصدق. ماذا يدل عليه هذا؟ على أن معبوده من الخلق أعظم في صدره وقلبه من الله جل وعلا. فكانوا باسم الإسلام على دين الجاهلية، واغتروا بأنهم يقولون لا إله إلا الله، وقريش أبت أن تقول لا، قريش أصدق منكم، لو قالوها لالتزموا، قريش أفقه منكم في معنى لا إله إلا الله، وذلك لم يقولوها لأنهم لن يلتزموا. قريش كذلك كانوا يعبدون آلهة يعتقدون براءتها من المعاصي، إما بنية على قبر، وإما رجل صالح، وإما شجرة، وإما صخرة، وإما كوكب، وإما ملك، لكن هؤلاء يعبدون طواغيت من الصوفية ودعاة الخرافة، يعلمون فجورهم، يعلمون خيانتهم، يعلمون تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعداوتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يعظمونهم ويتبعونهم ويجلونهم. فبذلك حصل اللبس على ناشئة المسلمين وعلى من يدخل في دين الله جل وعلا، يدخل في دين الله على طريقتهم، فيشقى أشد من شقائه يوم كان على كفره، لأنه وهو على كفره يعلم أنه على غير حق، لكن هنا يقول أنه على حق، أنه على دين وعلى حق، مثل الذي يدخل الإسلام بدعوة الرافضة ودعوة أهل القبور، يدخل الإسلام على ضلالتهم وهو ليس من الإسلام في شيء، ما يدعى إليه ليس من الإسلام في شيء. فالمهم أن عظمت البلية واشتدت الشبهة بسبب ماذا؟ أنهم يقولون لا إله إلا الله، وأنهم يقولون أشهد أن محمد رسول الله، وأنهم يقرؤون القرآن، وأنهم يقيمون الشعائر، وأنهم يؤمنون بالأمور الغيبية، لكن يخلطون دينهم بالشرك الأكبر، فماذا يبقى؟ ما يبقى لهم شيء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك في العبادة حدث يبطلها، كما أن الحدث يبطل الطهارة، بل إن الطهارة إن الصلاة أو ما تشرع له الطهارة يصلح بغير الطهارة عند العجز، يصلي حسب حاله، لكن التوحيد ما يصلح مع الشرك أبدا، لا يكون التوحيد مع الشرك، لا يلتقيان، لا يجتمعان أبدا. فلذلك عظمت الشبهة. ثم تأتي شبهة أخرى، كيف مليار مسلم تقول ليسوا على دين الله؟ احنا ما قلنا لا مليار ولا مليون ولا ألف ولا خمسة ولا واحد، نقول من أشرك بالله الشرك الأكبر فليس على دين الله فقط، ما نحدد، من خلط بين العبادة والشرك الأكبر ليس على دين الله، ولا ينفع ذلك ولو عمل ما عمل، لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه بأن من أشرك حبط عمله، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا كلام رب العالمين. ويقول عن المرسلين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو سألت عامة المسلمين حتى اليوم هذا ما الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا بعث يدعو إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة الأوثان، يقول هذا ما عندهم شك في هذا حتى اليوم. لكن ما يقولون إن القبر الذي يطاف به وثن، ما يسلمون، لا يقولون دعاء المقبور شرك، لا يقول إن الاستغاثة به شرك، لا يقول إن الشكوى الحال عليه شرك، لجهلهم وغلبة الهوى عليهم واتباعهم لعلماء السوء الذين زينوا لهم الباطل في صورة محبة الصالحين والوفاء للصالحين، وشوهوا لهم الحق إذا أخرجوا بصورة الجفاء في حق الصالحين والتنقص للصالحين. هذا الأمر الذي ينبغي أن تفهمه، لا تغتر بما عليه الناس من الأقوال والأعمال والأحوال حتى تعرضها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، لتعرف الفرق بين ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين خوطبوا بالقرآن وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل ووعوا ما قال وفهموه وعملوا به على طريقته، فما أصابوا فيه أقرهم عليه وما أخطأوا فيه أنكره عليهم وبين لهم وجه الصواب فيه، فكانوا أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركه. لا تغتر بالجمهرة والكثرة، لا، العبرة بموافقة الحق، من وافق الحق فهو الأمة وهو السواد الأعظم وهو الناس، ومن خالف فهو الهالك الضال الشقي. هذا أمر لا بد أن يفهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. يعني هذان ركنا كلمة التوحيد، النفي والإثبات. فلا إله إلا الله لا نافية للجنس، وإله اسمها منصوب بها، وخبرها حق، وإلا الله خبر ثان، ومعناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فاشتملت على النفي والإثبات، نفي الإلهية عمن سوى الله جل وعلا كائنا من كان، وإثباتها لله وحده كما في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من البيان. فلا بد من معرفة هذين الركنين والعلم بهما وتحقيقهما، لا بد منها، لا بد أن يجتمع النفي والإثبات. ليش؟ لأن النفي ليس بشيء، إذا قلت لا إله خلاص نفيت الإلهية كلها عن الله تعالى وعن غيره، لو جئت بهذا القدر. لو أنك جئت بالركن الثاني الحالة إلا الله، فهذا لا ينفي المشاركة. إذا قلت الإله الله، الإله الله أو الله إله، فهذا لا ينفي المشاركة. فالنفي ليس بشيء، النفي وحده ليس بشيء، والإثبات وحده لا ينفي المشاركة. فالنفي ليس بتوحيد، والإثبات لا ينفي المشاركة. فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. مقتضى ذلك أن لا يعبد إلا الله، وأن تعبد الله مخلصا له الدين بما شرع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا فهمت ذلك فتأمل. كثير من الناس، كثير من الشباب الجيل الجديد يقول أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. إيش معنى هذا الكلام؟ هل تقصد إن أن حرف أنه لا إله إلا الله، أو عندك كلام تريد أن تقوله أن لا إله إلا الله كلمة الحق؟ كمل. لكن أن لا إله إلا الله هذا ما جبت شيء. لذلك هي ليست مشددة، هي ساكنة. لا إله لا إله إلا الله، ألا إله إلا الله، ألا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليه. إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل، فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا. فإذا قالك عوام المسلمين في بعض الأمصار إن فلانا فيه سر، أو قالوا السيد فلان، السيد فلان، أو قالوا إن فلان، إن فلان من الناس يتوسط، فالمعنى أنهم يعتقدون أن فيه شيئا من خصائص الربوبية من جلب النفع ودفع الضر، فلذلك يعطون شيء من وصف الإلهية ومن العبادة. افهم هذه الإشارة. هذه إذا قالوا فيه سر، قالوا إنه السيد، قالوا إنه يتوسط، إنه مجرب، معناه أن التعلق به ينفع كما أن التعلق بالله تعالى ينفع. يعني يقولون فيه سر، يتوسط عند الله جل وعلا، إما لكونه من آل البيت، أو لكونه شيخ طريقة شيطانية صوفية، أو لكونه ساد قبر. فهذا إذا قالوا في هذه العبارات افهم أنهم يعتقدون أن فيه شيئا من خصائص الربوبية، وبالتالي يعطونه شيئا من صفات الإلهية، ويصرفون له شيئا من العبادة. فكن ذكيا لا تكن غبيا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جل وعلا جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا، ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا أنكر، قال السيد الله، لأن الله تعالى هو إيش؟ الصمد. ومن معنى الصمد السيد الذي كمل سؤدده، الغني الذي كمل غناه، الجواد الذي كمل جوده. فلذلك هذا وصف لله جل وعلا. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عنه السيد، ولكن يقال في بالإضافة قوموا إلى سيدكم، يعني شريفكم. أما السيد كذا على الإطلاق هذا لا يوصف إلا الله عز وجل الذي يوصف به. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس، ما قال على الإطلاق أنا السيد، لا قال أنا سيد الناس، ثم أردف هل تدرون مما ذلك؟ ثم ذكر الشفاعة يوم القيامة. ولهذا بعض العلماء رحمة الله عليهم أئمة الدعوة يمنعون إطلاق السيد على غير الله جل وعلا، يمنعون وينكرون على الذين يكتبون السيد فلان في رسائلهم أو يا سيدي، سيد الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. وإذا أردت أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. انظروا لما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم من مسلمة الفتح من الطلقاء الذين ما تفقهوا في دين الله، أسلموا عام فتح مكة، يوم فتح مكة، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حديث عهدهم بالكفر، ما تفقهوا، ورأوا المشركين يعكفون عند سدرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط أي ذات التعاليق، يتبركون بها أن السلاح إذا علق بغصن منها تجعل فيه بركة بحيث لا يخطئ الخصم، اعتقاد. فقال هؤلاء المسلمون الجدد مقترحين عارضين فكرة، ما فعلوا، ما حققوا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة ذات تعاليق نعلق فيها أسلحتنا كما يفعل هؤلاء، يعني تعطينا بركة مثل هؤلاء يأخذون بركة منها الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم معظما لله جل وعلا مجلا لك، سبحان الله، الله أكبر، كيف تقول هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقول هذا وأنتم قلتم لا إله إلا الله؟ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل قولهم اجعل لنا ذات أنواط هو حقيقة قول السابقين بني إسرائيل اجعل لنا إلها نفسه، لأن المراد طلب البركة من غير الله، فهذا عبودية لغير الله، وإعطاء للشجرة وصف من أوصاف الله جل وعلا، خصيصة من خصائصه، وهي ملك النفع وإعطاء النفع لطالبه، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أهل القبور عباد القبور نفس الشيء، ينتظرون من المقبورين هذا، ولذلك يقولون قبر فلان مجرب. إيش معنى مجرب؟ معناه أنه تقضى الحاجة بالذهاب إليه والتقرب إليه بدعاء بصدقة عنده بذبح بنذر، وأحيانا يقولون قبر فلان يقبل النذر، يعني يحقق المطلوب هذا. ولما دخل التتار الشام بعد العراق بعد تخريبهم العراق ودخلوا الشام، سمع من يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر المقدسي رحمه الله، يقول روح القبر يعصمكم من التتار. والآن تسمع عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تسمع عند البيت الحرام، من يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحال، ومن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مدد والإغاثة، بل عند الكعبة شرفها الله يطوفون بالكعبة ويشركون بالله عز وجل. يسألون، تسمع من يقول يا حسين يا حسين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا خطير، هذا جدا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة. خذ هذا جليا من قصة مجيء أبرهة الحبشي لهدم الكعبة، عليه من الله ما يستحق. لما أنه أقبل على مكة، بعض رفقة الجيش استاقوا إبلا لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فذهب الناس يطلبون إبلهم من إبرهة لأنه قائد الجيش، وطلب هو لقاء أشراف مكة، سادات مكة، وكان أشرفهم وسيدهم عبد المطلب، فأحضر عبد المطلب عند أبرهة فكلمه عبد المطلب بشأن إبله: إنكم أخذتوا إبلنا ردوها علينا. كيف يا سيد قريش، يا سيد الوادي، تعلم أني جئت لهدم الكعبة التي أنت أجدادك سدن لها، وتسألني الإبل ولا تسأل أني أنصرف عن الكعبة؟ عجب الهبرة. فرد عليه عبد المطلب قائلا: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. يعرف، وكان يغلق باب الكعبة هو ويقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، امنع بيتك من الناس. وصدق في هذا، ولذلك منع الله عز وجل البيت وصانه وحفظه من أبرهة وقومه. وما ذكره الله عز وجل عنه في التنزيل الحكيم من قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فوصف الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشركون في حال الرخاء، وإذا جاءت الشدة والخوف وحدوا الله عز وجل بالدعاء، لعلمهم أنه لا ينجيهم من الكرب إلا الله وحده. وبين ذلك سبحانه وتعالى بيانا شافيا في سورة يونس، قال تعالى: هو الذي يسيركم في الفلك، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا، استيقنوا يعني، أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له إيش الدين. إيش معنى الدين هنا؟ الدعاء، مخلصين له الدين. وانظر كيف الصيغة، صيغة الإخلاص: لئن أنجيتنا، دعوا الله عز وجل دعاء الحاضر القريب ودعاء الواثق بأنه مجيب، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال تعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فانظر، فهؤلاء هذا حالهم الشرك، يقرون لله عز وجل بالربوبية ويقرون له بسماع الدعاء وقضاء الحاجة وكذا وكذا، لكن يجعلون بينهم وبينه وساط. ولذلك إذا جاء الخوف أسقطوا الوسائط ودعوا الله مواجهة مباشرة كفاحا، لأنه في حال خوف ويعلم أنه لا ينجيهم إلا الله، فذهب عنهم الكلام النظري الفلسفي أننا مذنبون ونجعل بيننا وبين الله وسائط ليست مذنبة، هذا كذب يقولونه. يتواضعون من أجل تبرير الشرك ويهضمون أنفسهم من أجل تبرير الشرك. ولذلك يوم جاء الجد ورأوا الموت المحقق تركوا الشرك والشركاء ووحدوا الله بالدعاء. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحدث في لفتة من ناحية الدعاء. أنتم معشر الموحدين، الدعاء عبودية لله عز وجل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت في جميع أحوالك إما في نعمة ترجو استقرارها وزيادتها ونماءها ودوامها، أو في بلية ترجو كشفها ورفعها، أو في شيء منتظر تتوقع أمرا منتظرا يسوءك من تسلط ظالم، بغي، عدو، مرض، وباء، غيره. ففي جميع أحوالك لا تستغني عن الله، فادع الله شاكرا لنعمائك، ذاكرا لربك بأسماء الحسنى وصفات العلى، متضرعا إليه بحفظ النعمة التي عندك، مستجيرا به وعائذا به من المكدرات والمنغصات وزوال النعم وتبدلها بالنقم. ففي رخائك ادعو ربك وتعرف إلى الله والتزم بالأوراد الصباح والمساء وعند النوم والمناسبات، كل مناسبة استحضر الذكر المشروع عندها، تكون ذاكرا لربك في جميع أحيانك، في شدتك، في رخائك، في عسرك، في يسرك، في غناك، في فقرك، في صحتك، في مرضك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. أما إنك ما تدعو الله عز وجل لا عند الشدة والضرة، ما بينك وبين المشركين فرق. المشركون إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين الدين. البهائم إذا أحصرتها الولادة وألمها المرض رفعت رأسها إلى السماء تنتظر الفرج من الله عز وجل. فالشدة، الدعاء وذكر الله عز وجل في الشدة يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والبهيم. لكن الميزة أن تكون متعلقا بالله عز وجل في الحالين، في الرخاء والشدة، في العسر واليسر، في جميع الأحوال. عود نفسك، وإذا لم تعتد ذكر الله عز وجل والضراعة إليه والتلذذ بذكره في حال الرخاء، لن يسعفك قلبك ولا لسانك عند الشدة إلا أن يوفقك الله بدعوة صالحة من والديك أو إحسان إلى مخلوق ابتغاء وجه الله أو غير ذلك، ولا لا يسعفك. لا القلب يحضر ولا اللسان يتذلل. عود نفسك ما دمت في الرخاء حتى يكون هذا سهلا عليك، هذا أمر لا بد منه، فهذا لا بد من العناية به، لا بد من العناية به. وأنت ما تستغني عن الله طرفة عين في جميع أحوالك. نعم. وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم وهو الشرك، الشرك بالله عز وجل، دعاء غيره معه، عبادة غيره معه، هذا شركه. فالشرك هو عبادة غير الله معه، دعاء غير الله معه، هذا هو المحبط للعمل وهو الموجب لسخط الله عز وجل. نعم، أعوذ بالله. وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وتوحيد الإلهية هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك. يعني لم يفردوه بأفعاله، وإن أقروا بتفرده سبحانه وتعالى في الجملة بأفعاله بالربوبية، لكن هم لم يفردوه بأفعالهم ولم يعبدوه بما شرع لهم، خلطوا شرع الله عز وجل بغير مما اخترعوه وابتدعوه كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام. نعم. ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا، ليش قال فقد كفر؟ المعنى فقد أشرك، أشرك، لكنه أظهر الشرك وأبطن الكفر، أبطن وجوب التوحيد، يعني كفر بوجوب التوحيد، يقول لا التوحيد ما هو واجب، فيعبد الله عبد غيره. فالمشرك أظهر الشرك وأبطن الكفر، والكافر أظهر الكفر جحود التوحيد وأبطن الشرك إذا اتخذ إلهه هواه. فالمشرك كافر والكافر مشرك، لكن كل واحد أظهر شيء. فهو كفر لأنه جحد ما وجب عليه من التوحيد، من استغاث بغير الله أو دعا غير الله تعالى أو نذر أو فعل أي شيء من العبادة لغير الله فقد كفر وأشرك، فإنه جحد ما يجب عليه من التوحيد، هذا في باطنه، وأشرك في ظاهره. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه، يعني استنجد به، هذه عبارة عامية مشهورة في زمان الشيخ، نخاه يعني استنجد به مؤملا منه المطلوب، ما يستنجد إلا بمن يؤمل منه المطلوب، واللي ما يؤمل منه ما يطلب منه شيء، ما يستنجد. فلذلك نخى يعني استنجد عند الشدة، يعني بمعنى أنه استغاث به، فالاستغاثة طلب النجدة عند الشدة. نعم، صلى الله عليه. وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام. تكون الاستغاثة عن رغبة وثقة بحصول المقصود من المستغاث به، وهذا هو ما يفعله عباد القبور عند القبور. نعم. وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون، ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر. فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. كلامك أحسن الله عليك. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيش معنى ما نعبدهم؟ هم ما يركعون لهم يسجدون، ولكن يدعونهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم، هذه أفراد العبادة التي يفعلونها لغير الله. نعم. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. فهم على طريقتين يتعلقون بالصالحين من الملائكة المقربين والنبيين والصديقين والصالحين، يقولون هؤلاء أولياء الله وأحبابه وخيرته من خلقه، فلكرامتهم عليه يشفعون لنا فيشفعهم فينا، هذا زعمهم. ونسوا أنهم بشركهم بهم حرموا أنفسهم من الشفاعة، فإن الله عز وجل لا يشفع الشفعاء في المشركين، لأن الله لا يرضى قولهم ولا عملهم، وهم لا يشفعون أصلا للمشركين ابتداء، هم لا يشفعون، ولو فرض فإن الله لا يشفعهم فيها، لأن الشفاعة لا تصل للمشركين. فهذا تعلقهم بمن؟ بالصالحين، بالعباد الله الصالحين. طيب، تعلقهم بالأشجار والأحجار والأبنية التي على القبور والمغارات نفس الغرض، يقولون هذه الأماكن تقصدها الأرواح الطيبة، فأرواح الصالحين تتجول في هذا العالم فتمر هذه المواقع، فإذا طيبناها وبخرناها وأكرمنا من يأتيها وكذا وكذا، وهي تمر على هذا ترضى عملنا وتشفع لنا عند الله عز وجل، تذكرنا عند الله، هذا المعنى، تذكرنا عند الله عز وجل وتشفع لنا، تتوسط لنا في حوائجنا فيقضيها الله عز وجل من أجلهم. فالتعلق بالصالحين بذواتهم، والتعلق بالأماكن هذه لأنها ترضي الصالحين فيشفعون أيضا، نفس الشيء. ولهم عقلاء كيف يتعلق بشجرة وبحجر، لكن هذا اللي زين لهم الشيطان، إن إكرام هذه المواقع إكرام للأرواح التي تمر فيها وسابحة في هذا الأفق، فإذا أكرمت وذهبت إلى الله تعالى شفعت عنده، فذكرت به بصاحب الإحسان هذا اللي فعل الخير في المكان هذا، وتوسطت له عند الله، فشبه الله تعالى بملوك الأرض، ملوك الخلق الذين يؤثر فيهم الشفعاء لقرابة أو طمع أو خوف أو غير ذلك، تعالى الله وتقدس. نعم. أحسن الله إليه. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعته عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله تعالى مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. فقد تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا وهو توحيد الله عز وجل في خصائصه وحقه، وأعظم خصائصه الإلهية، وحقه هو العبادة بما شرع، ولا يتحقق ذلك إلا باجتناب الشرك والبدع. نعم. وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولذلك يرددون أحاديث موضوعة تبرر الشرك، منها ما يذكرونه إن أحدهم لو أحسن الظن بحجر لنفعه، هذا تبرير الشرك، هذا تعليق الناس بغير الله، يقولون حديث ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتانا: لو أحسن أحدكم الظن بحجر لنفعه. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره، وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم. ولو أنه لا إله حق إلا الله، ومقتضاها أن لا يعبد إلا الله، ولا يتحقق ذلك إلا بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم. أهل التوحيد وعادوا أهل الشرك، عادوا المشركين والشركاء، عادوهم وأبغضوهم وجاهدوهم بما تستطيعون، وتبرأوا إلى الله منهم وانعملهم. فعبادة الله لا تتحقق إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله كأين من كان. نعم. واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال، لأنه يعظمهم ويجعلهم بمنزلة الله، يسويهم بالله، إذ يصرف لهم شيئا من حق الله تعالى. وتلك التسوية الشركية التي أردت أهلها في الجحيم، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم ما سووهم برب العالمين بدعوى أنهم خلقوا السماوات والأرض، ولا أنهم يرزقون الخلق، ولا أنهم يحيون ويميتون، وإنما سووهم بالاستغاثة والنذر والدعاء والعكوف والذبح وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. أو قال ما علي منهم، أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله جل وعلا وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا أهل الشرك حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله قصداً وعملا بالشرع. نعم. فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ويقول تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والآن مع الأسف بعض المسلمين شديد على المسلمين ورحيم ودود بالكفار. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين. اللهم ارحمنا. نعم. الأذان أحسن. نعم. أذان انتهت، بقي كمل. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،